بالآكل بالدابة التي تأكل من الربيع ثم وتكثر ثم تصاب بالتخمة فتهلك. والمثل الثاني لمن ينفق المال ويصرف في وجوه المشروعة بالدابة التي تأكل ثم بعد ذلك تخرج ما في بطنها فإنها تسلم من شره، فإنها إذا أكلت وامتلأت ثم أخذت ما في بطنها فإنها سلمت من شره، بخلاف ما إذا بقي في بطنها فإنها يهلكها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من في هذا الحديث من الاغترار بالدنيا وزينتها وجمع المال من وجوه المشبوهة وعدم إنفاقه في وجوه المشروعة. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام بأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام الناس للناس. ولهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام على المنبر وحذرهم من الاغترار بالدنيا وإثارها على الآخرة والتعسف في جمع المال من حلال وحرام وعدم إنفاقه في وجوه المشروعة. وهذه نصيحة عليه الصلاة منه لأمته إلى يوم القيامة، ليس خاصا بالصحابة. ولهذا في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس محذرا لهم من الاغترار بالدنيا وعدم إنفاق المال في وجوه المشروعة، وقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يفدي الله لكم من زهرة الدنيا، فإن الإنسان مجبول على حب المال، والدنيا لها زهرة ولها ظهرج ولها نظرة تستهوي الإنسان. ولهذا خطب الناس عليه معلنا ذلك وقال: لا والله، وأقسم عليه الصلاة والسلام لبيان تأكيد المقام، وهو الصادق عليه الصلاة والسلام وإن لم يقسم: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يفيد الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني مدة من الزمن، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. وفي اللفظ الآخر: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، كرر هذا ثلاثة: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي بالخير. ثم قال: أو خير هو؟ يعني هل هو خير ما يفتح الناس لها في الدنيا حتى يقال، حتى تقول: أيأتي الخير بالخير؟ هل هو خير خالص؟ بل هو فتنة. أو خير هو، يعني ما يقولون من الدنيا استفهام، هل هو خير أم هو فتنة وابتلاء وامتحان. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الربيع حينما يخرج يكون أخضر له نظرة، يستهوي الدابة تأكل الدابة منه وتستكثر من الأكل حتى تصاب بالتخمة فتهلك أو تقارب الهلاك. إنما يقتل حبطا يعني تخمة، أو يلم أو يقارب الهلاك. وهذا واضح، مثلا واضح واقع، فإن الدابة إذا رأت المرعى جيد وله نظرة تأكل حتى يمتلئ بطنها وتصاب بالتخمة ثم تموت، أو تقارب الهلاك ثمرة. إلا أكلت الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس سلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت. هذا مثل آخر، دابة أخرى تأكل من الربيع ولما امتلأ بطنها جعل الله لها سببا في سلامها من الهلاك، فاستقبلت الشمس ثم سلطت وبالت، يعني أخذت ما في بطنها، سلطتها الرجيع الذي يخرج من بطنها، الرجيع الرقيق. فلما سلطت وبالت سلمت من شره، لأنه إذا بقي في بطنها أهلكها، فسلمت. ثم اجترت، يعني أخذت الجرة ووضع في بطنها تخرجه وتمضغه، تعب معروف أنها تخرج ما في بطنها وتمضغه ثم تعيد مرة أخرى. ثم اجترت فعادت فأكلت مرة أخرى لأنها سلمت وخرج ما في بطنها فعادت. ثم قال: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه. هذا كالذي يأخذ المال ثم ينفقه، مثل الدابة التي تأكل ثم تخرج ما في بطنها. فمن أخذ مالا بحقه يبارك له، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وفي الرواية الرواية الأخرى إن هذا المال خضرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة. فهو من أخذه بحقه يعني من وجوه المشروعة لا يتعسر في جمعه، يجمع المال من حلال وحرام طريق الربا والرشوة وأكل أموال الباطل وجل حقوق الناس، هذا اللي يأخذ بغير حقه. من أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا مثل الدابة التي تأكل ولا تخرج ما في بطنها، ومن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته. هذا مثل الدابة التي تأكل ثم تخرج ما في بطنها تسلم من شده. وفي اللفظ الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدابة قال حتى إذا ابتلت خاصرتها استقلت عين الشمس فسلطت وبالت ثم ركعت، يعني ثم رعت مرة أخرى نفيد ما في بطنه. وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. هذا هو الذي ينفق من المال بعد أن يجمعهم وجوه المشروعة، يعطي منه المسكين وهو الفقير واليتيم من فقد أباه والصغير دون البلوغ وابن السبيل المنقطع من الطريق. وإن من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. فأكلة الخضر إذا سلطت وبالت فليكن من شر ما أكله. كذلك المنفق إذا أنفق من المال ما أوجب الله عليه وما شرع الله له الإنفاق من سلم من شر المال. أما أكلة الخضر إذا بقي الأكل في بطنها ولم يخرج فإنها على خطر من الهلاك، إما أن تهلك وإما أن تقرب الهلاك. كذلك الذي يجمع المال ولا ينفق منه لا يسلم من شر المال، بل المال وبال عليه وشر يحاسب عليه على جمعه ويسأل عن عدم إنفاقه ما أوجب الله عليه فيه. نعم كأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. نعم في الحال اللفظ الآخر وحي نزل عليه وحي، قال إنه لا يأتي الخير بالشر، الخير لا يأتي إلا بالخير، لكن هذا ابتلاء وامتحان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والأمثال ينتقل بها الإنسان من الذهن من شيء إلى شيء، ينتقل من شيء محسوس، هذا محسوس آكلة الخضر يحس بها الناس ويعرفونها، الدابة إذا أكلت واستكثرت من الأكل وبقيت في بطنها هلكت أو قلبت الهلاك. فالنبي يضرب المثل ليقرب المعنى فينتقل الذهن من هذا إلى هذا. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس يوم يعقلها إلا عالم، أكثر الله تعالى من ضرب الأمثال في كتابه العزيز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثالا كثيرة في سنة المطهرة وهذا من الأمثال. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. نعم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، يعطي ثم بعد ذلك ينصح عليه الصلاة والسلام، فهو يجمع بين الأمرين، يعطي مما عنده ولا يرد سائلا ثم يعطيه النصيحة، النصيحة التي تفيده. ولهذا لما جاء هؤلاء بعضها الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأعطاه ثم سألوا فأعطاه حتى إذا نفد ما عنده قال لهم عليه الصلاة والسلام ما يكون من عندي من خير فلن أدخله لكم. لكن هناك شيء أولى من المال الذي تأخذونه، شيء يفيدكم، وهي القناعة والاستعفاف والصبر، هذا خير عظيم، هذا خير من تأخذ المال. قال من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير أوسع من الصبر. هذه نصيحة عظيمة، كل إنسان يستعفف ويستغني ويتصبر ويقنع بما أتاه الله هذا خير عظيم. كما حصل من حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال كما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ثلاث مرات، قال سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثلاث مرات، سأله من المال أعطاه ثم نصح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بحقه ورك له فيه، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فاستفاد حكيم رضي الله عنه وأثر في هذه النصيحة العظيمة في الحال، فقال للنبي والذي نفسي بيده لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، خاطب الرسول، لا يعني لا أنقص أحدا من المال، يعني ما أخذ من أحد بعدك. انتفع بهذه النصيحة لأنه سأل النبي ثلاث مرات، قال سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته، فلما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا المال خضر حلو، ومن أخذه بسخاوة نفسه ورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه كان كالذي يأكل ولا يشبع، انتفع وقال والذي نفسي بيده لا أرزأ بعدك أحدا، يعني لا أنقص شيئا من ماله. فانتفع بذلك مدة حياته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر رضي الله عنه ووزع على الناس نصيبهم من الفيء، دعا حكيم ليعطيه فامتنع وزهد فقال لا أريد. ثم لما توفي عمر توفي أبو بكر وتولى عمر ووزع على الناس الفيء وأراد أن يعطي حكيم النصيبة امتنع قال لا أريد. فشهد عليه فأشهد عليه عمر وقال أيها الناس أجدكم على حكيم يعطيه قسمه الذي فرض الله له ويأبى، فلم يرجع حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نعم، والفلاح أمر عظيم. الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون، الفلاح هو الحصول على المخلوق والنجاة من المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح بثلاث أشياء: الإسلام والرزق الكفاف والقناعة. من أسلم هداه الله للإسلام، هذه منة عظيمة، ثم رزقه كفافا، والكفاف هو الذي يكفي الإنسان ويكف وجهه عن الحاجة إلى الناس وليس فيه زيادة، يعني يكفي حاجته ولا يحوجه إلى الناس. وآتاه الله القناعة، صار عنده قناعة ورضا وطمأنينة في قلبه، ما عنده تطلع ولا تلهف، بل هو غني القلب. بعض الناس فقير القلب، ولو كان عنده ملايين لكن فقير القلب، لا يزال يتلهف ويتطلع ويرى أنه ليس عنده شيء، ويتطلع إلى من هو فوقه وينشغل عن طاعة الله، ولا يزال قلبه مهموم. وبعض الناس أعطاه الله القناعة ولو عنده إلا قليل، ما ينبغي أن يكون ما يكون في القلب، يكون في اليد ينفقه، أما إذا كان في قلبه جل همه فهذا هو الانشغال، وهذا هو الذي يعني لم يوفق للقناعة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشد قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاول حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم، وهما يقيس الإنسان ويكفيه ويسد رمقه. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظري قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد السائل، قد يعطي السائل وإن كان لا يستحق، لأنه لا يرد السائل عليه الصلاة والسلام، ولا يحب أن يبخل ويقال أنه بخيل. ولهذا لما تعلقت به الأعراض فمرجعه من حنين أعطاه ما عنده وخطفت رداءه شجرة قال أعطوني رداءي والله لو كان لي عدد هذه العظة نعم تقفته بينكم، ثم لا تجدون لي جبانا ولا كذابا ولا بخيلا عليه الصلاة والسلام. نعم سم سم يعني عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن ينسب أحد إلى الفحش أو إلى البخل، ولهذا يعطيه، لأن لو رد بعض الأعراب وبعض الجحال ينسبه إلى البخل أو ينسبه إلى الفحش وهو لا يريد عليه الصلاة والسلام، فلهذا يعطيه وينهى، وأحيانا يقول لا يسأل أحد بغير حق، والله لا يلحف أحد في المسألة ثم تخرج له مسألته من شيء فيبارك له فيه. فهم يلجئونها إلى السؤال بالفحش ويسبونها إلى البخل، وهو عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يوصف بشيء من ذلك ويداري أهل الجهالة والقصف ويتألفهم. نعم صلى الله عليه. وحدثنا عمون الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبدته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. نعم، وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعدم اتصاله لنفسه، كان عليه رداء النجراني، يعني كان مصنوع من نجران أو منسوج من نجران سبع نجران، كان عليه الصلاة والسلام ربما لبس الإزار والرداء وربما لبس القميص على عادة العرب، كان يلبسون الأزر والأرضية، هناك عليه رداء فوق كتفيه والنصف الأسفل يكون إزار. يقول أنس رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه نجران غليظ الحاشية، يعني ليس لينا بل خشن يؤثر على الجسد إذا جره أحد بقوة، فأدركه أعرابي فجبله برداه جذبة شديدة لجفاءة، الأعراب عندهم جفاء قسوة. قال أنس نظرت إلى صفحة عنقه وقد أثرت فيها الحاشية من شدة جبدته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله. فهذا الأعرابي أساء بالقول وبالفعل، أولا أنه أساء إليه في هذه المعاملة السيئة، ثم أيضا كونه يقول مر لي بعطاء، أمر طلب مؤكد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتصل لنفسه من تواضع وحسن خلقه، التفت إليه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء ولم يعامله بمقتضى جفوته وغلظه عليه الصلاة والسلام. وكما قال الله إنك كما وصفه ربه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. نعم أحسن الله إليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة ابن عمار من الزيادة قال ثم جبده إليه جبدة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث هذا العداء جبدة شديدة، جذبته وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحر إلى صدر الأعرابي من قوة جذبته، ومع ذلك لم يصل نفسه عليه الصلاة. لو كان من الملوك أو من الجبارين أو من الظلمة عاقبه بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالقتل، لكنه عليه الصلاة ليس جبارا ولا بل هو متواضع عليه الصلاة والسلام، ولا يتصل نفسه ولا يثق نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله

وأن ناقص الإيمان وضعيف الإيمان بالفسق لا يطلق عليه الإيمان ولكن يقال مسلما. ولهذا قال لما كرر قال إني لا أراه قال أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان، وكرر هذا ثلاثا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي المال للتأليف على الإسلام، لا يعطي لأجل يعطي من أجل أن هذا قوي الإيمان أو أن هذا مؤمن، لا، يعطي ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانه، وأقوياء الإيمان لا يعطيهم شيء. ولهذا قال لما ظن سعد رضي الله عنه أنه يعطي من أجل الإيمان قال يا رسول مالك مالك عفوا إني لا أراه مؤمن، ويرى وهو يعني يرى أن هذا أعجب إليه وأن الذين أعطاهم أقل مرتبة من هذا الذي ترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين له أنه لا يعطي المال من أجل قوي الإيمان، لا يعطي أقوى الإيمان، وإنما يعطي من أجل التعلم. قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني خشية أن يرتد عن دينه. بعض ضعفاء الإيمان إذا لم يعطى شيء من المال ارتد، فالنبي يعطيه حتى يتقوى إيمانه حتى لا يرتد، وقوي الإيمان لا يعطيه من الغنائم من الخمس. وفيه أنه ينبغي للإنسان عدم الإلحاح، بل يعرض ولا يلح. ولهذا لما ألح سعد ثلاث مرات قال أقتالا يا سعد، مثل قتال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن أكبه الله على وجهه في النار، أقتالا يا سعد، مثل ليست قتال، عرض بدون إلحاح، إني لا أعطي الرجل من المال وغيره أحب إلي منه مخافة أن أكبه الله على وجهه في النار، يعني مخافة أن يرتد. ولهذا في غزوة حنين كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رؤساء القبائل من نجد وغيرها الذين أسلموا حديثا كل واحد أعطاه يوم مئة من الإبل، وترك الأنصار أعطاهم شيء. حتى تكلم بعض شباب الأنصار وقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي رؤساء نجد ويتركنا، سيوفنا تقطر من دمائهم ويتركنا ولا يعطينا. بعض الشباب قال بعض يغفر الله لرسول الله إذا جاءت الشدة هدعة وإذا جاء المال يعطى غيرنا. فالنبي جمعهم وبين لهم حتى بكوا وأخضلوا لحاهم كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وقال إني أعطيهم شيء من الدنيا من لعاعة الدنيا أتألفوا عليها وأنتم أترككم إلى إيمانكم، أما تحبون أن يذهب الناس في الدنيا والماء والشاء والبعير وتذهبون إلى رسول الله إلى أرحالكم. حتى بكوا وأخضلوا لحاهم رضي الله عنهم، وقالوا ما قال بعض الشباب السفهاء هم من قالوا هذا الكلام، وأما نحن ما لم نقل، الكبار ما قالوا شيء، وإنما قالها البعض بعض الشباب كما سيذكر بالحليل بعد هذا. نعم حسن الله عليك. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. يعني أصحاب العقول ما قالوا هذا، إنما قال بعض صغار السن أو صغار السن الذين ما جربوا الأمور ولا عرفوا، تسرعوا العادة من الشباب صغار السن تسرعوا في الأمور وعدم التثبت، بخلاف الكبار يكون عندهم ثبات وتروي وبعد نظر لأنهم يعني جربوا الأمور وخبروها. وكما هو الله على الشباب الآن يكون عندهم تسرع في كثير من الأمور، فلا ينبغي لهم أن يرجعوا إلى العلماء وإلى الكبار حتى يبينوا لهم الأمر الذي جربوا الأمور ولا يتسرعون في الأمور. نعم أحسن الله عليك. فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. يعني هذا بيان النبي إنما يعطيهم يتألفهم على الإسلام، حديث عهد بكفر يعني أسلموا قريبا، يعطيهم أتألفهم على الإسلام يعني حتى تقوى إيمانهم أما من الذين تقدم إسلامهم ورسخ الإيمان في قلوبهم هذا ليس بحاجة، إيمانهم قوي، لكن ضعف الإيمان لما دخلوا في الإسلام من جديد قريب هؤلاء لم يثبت الإيمان في قلوبهم، فيعطيهم من المال فلا زال النبي يعطيهم حتى يتقوى الإيمان. ولهذا أعطى رؤساء القبائل 100 من الإبل، 100 كل واحد أعطاه 100 وترك الأطفال ما أعطاهم شيء. نعم، وهذا يعطيهم من الخمس عليه الصلاة والسلام الذي أعطاهم من الخمس. أما 4 أخباس الغنيمة فهي الغانمين، أعطى عليه الصلاة رجالا من قريش بني تميم، طفان بن أمية 100 من الإبل، وعينه بن حصن 100، والأقرب بن حابس 100 كما في آخر يتألفوا مع الإسلام، فأعطاه عليه الصلاة والسلام لمصلحة الإسلام والمسلمين. وأكثر الذي أعطاهم حديث عهد بكفر. نعم، وبعضهم لم يسلم يعطيه حتى في دعوة للإسلام، حتى إذا كان يخشى شره فيه فإنه يعطى ويتألف أيضا على الإسلام لعله يسلم. نعم، أحسن الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. أثرة وقال أثر، يعني يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق، يعني لا يعطون حقوقهم ويقدم غيرهم عليهم بالشيء المشترك. نعم، فالنبي أمرهم بالصبر، قال اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، في إثبات الحوض حول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا سنصبر. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، واقتص الحديث بمثله غير أنه قال قال أنس فلم نصبر، وقال فأما أناس حديثة أسنانهم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه وساق الحديث بمثله، إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر، كرواية يونس عن الزهري. حدثنا محمد بن بارك الله الحديث وفق الله الجميع.